فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. وعشتنا القعده في وسط اللمه مع الخلاب. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. مع كلمه حلوه وقلب حنين تحلى الدنيا وتبقى امان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فين اهل الدنيا يشوفوا الدنيا فيها الخطوه بميت فدان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. لو عرفوا الدنيا وقيمه الدنيا ما كانش لحد يخش لومان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فين الاطباق؟ فين السلاطين؟ فين السربين؟ عندكوا رفين فوقهم طقمين جوه الاوفيس. سكاكين المطبخ محطوطه فين؟ طب السكاكين عايزينهم ليه؟ امال الارنب بشقه بايه؟ الارنب استوى خلاص، باين عليه كان ابن ناس. روحانة المحشي، المحشي وصفيحة الطرشي، الطرشي وما تتلكاش تكاشي. انا جبت الفرختين ولقيت فوقهم بيضتين، دول بقى كبتوتين من لون واحد لاتنين. الظاهر والله اعلم دول كانوا ضرتين. حديد وبعيد، حديد وبعيد، حديد وبعيد ما تفولش. لا سمح الله. ترى ايه يا ماما؟ ده ما يقصدش. انت جلياط، انت شبصات، وملابسك سايبه وعايزه رباط. الاكل يا جماعه، السفره اتهيأت وانا بطني بقى لها ساعه عصافيرها زقزقت. بسم الله بسم الله، والعشوة في أعظم فيلا. بسم الله بسم الله، والعشوة في أعظم فيلا. لا مؤاخذة يا بطاطس، أنا فاكرك والله في فيلا. بسم الله بسم الله، والعشوة في أعظم فيلا. ويا موزة من البغداد، يا حلاوتك بالجنان. بسم الله بسم الله، والعشوة في أعظم فيلا. والفوطة محطوطة على مفرش بالدانتيلا. بسم الله بسم الله، والعشوة في أعظم فيلا. عندنا صحنين عدس بجبة. عدس عدس عدس. انت بتقول عدس يا ظالم؟ ده مش معقول. انت بتقول عدس يا ظالم؟ ده مش معقول. ده احنا واكلين عدس يغطي موسم محصول. ده مش معقول. خشيلي على المحشي وهتشطه، دي تقيله على المعده وحراقه، دي بتهضم دبشه الفلفل. انا عايز اوحوح اشواقه. اصل احنا زمان كنا فوارس من زاحم اجدع زواقه. ده مش معقول. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فينك يا زمان؟ اي والله زمان، اي والله زمان. فينك يا زمان؟ اي